يقول إذا شكيت في أول الصلاة ثم نسيت نسجد للسهو في آخرها، ولم أتذكر بعد انقضاء الصلاة بربع ساعة لعيد الصلاة. في هذه الحالة إذا كان الوقت يسيرا 3 دقائق 5 دقائق نعم، أما إذا طال لا، فما يسجد للسهو يسقط. يقول ذكرتم أن التسليم في الصلاة ليس من جنس الصلاة، ليست هي من جنس الصلاة لكن هي من جنس الصلاة لكن ليس هذا موضعها في الصلاة، فلا يسلم من رباعية بعد ركعتين. جنس من يعني فعل من غير جنس الصلاة لو أن شخصا وهو يقرأ الفاتحة رفع يده ثم خفضها، هذا من غير جنس الصلاة فما يسجد للسهو. فالمقصود للسهو إذا كان من جنس الصلاة مثل سبح في مكان التشهد أو قرأ الفاتحة في مكان السجود وهكذا، وين يعني المقصود نفس الأقوال والأفعال اختلت التي هي في الصلاة، اختل شيء منها. أما نأتي بأفعال أخرى خارجة لا، مثلا شخص يصلي ثم خلع ما على رأسه، نقول هذا الذي خلع ما على رأسه ليس من جنس الصلاة فلا يشرع له السجود السهو. وكذلك شخص يصلي ثم أخرج قلمه ورماه، هل يسجد السهو؟ نقول لا. لماذا؟ لأن إخراج القلم من الصلاة ليس من جنس الصلاة وهكذا. يقول إذا أتى بركعة زيادة ولم ينبه إلا بعد الصلاة إلا بعد السلام فكيف يسجد للسهو؟ يسجد يقول الله أكبر ويسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسلم. يقول لو سهى عن أن يقوم للرابعة من العشاء فنبه فقام هل يسجد؟ هذا سؤاله مجمل، يعني هل هو نبه يعني جلس ولا هو قام؟ لأن السؤال فيه صحيح وغير صحيح. يقول لو سهى عن أن يقوم للرابعة يعني جلس فنبه فهل يسجد للسهو؟ نعم دام جلس، هنا الزيادة الجلوس هنا الزيادة ليس هذا موضعه، فيسجد بعد السلام خاصة برابعة. في الرباعية جلس التشهد في الثالثة ثم قام. يقول صلى شخص من صلاة النافلة بعد الظهر فدخل معه شخص في الصلاة فماذا يفعل؟ ما فيه بأس، مثل ما كان المعاذ رضي الله عنه يصلي له نافلة ولهم فريضة، كان يذهب إلى قومه. يقول في رواية له لم يسجد حتى يقنه الله ذلك من هذا اللفظ، يعني أتاه الوحي بأنه قد أنقص شيئا من صلاته. يقول هل زوجة الابن من الرضاعة محرم الأبن الرضاعة فله أن يسلم عليه وتكشف عنده؟ إيه نعم، لكن بشروط الرضاعة تكون محرمة 5 رضاعات فصاعدا يكون دون الحولين. المسلم في صحيح البخاري مسلم قال إنما الرضاعة يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. ويقول كذلك زوج البنت من الرضاعة أمها من الرضاعة محرم زوجه؟ نعم هي أم له من الرضاعة. يقول يسهى في سجود السهو فعليه سجود آخر؟ لا، سجود السهو ما يكرر. يقول هل قول سرعان الناس قصرت الصلاة خبري أم استفهام من اختلاف النسخ في ذلك؟ يصح كذا ويصح كذا، يعني خرجوا قالوا الصلاة قصرت أو خرجوا مستغربين هل قصرت الصلاة، يعني لماذا قصر المسلم الصلاة؟ يقول العودة بعد السلام هل تكون بالتكبير؟ إيه نعم، لأن لا يسجد إلا بتكبير. فلو مثلا الآن الإمام أدار رأسه إلى المؤمن وقالوا زدت شيئا في الصلاة ونسيت أن تسجد، فيدير رأسه للقبلة يقول الله أكبر ويسجد، يعني ما يسجد إلا بتكبير. يقول هل ذكر المسلم التشهد الذي في الركعتين أو كسجود السهو؟ هل ذكر المسلم التشهد في الركعتين أو لسجود السهو لم يذكر التشهد؟ بعد سجود السهو ما في تشهد، لذلك مثل ما قرأتموها وحفظتموها ثم رفع رأسه وسلم ما يقرأ التشهد. درس أمس عن النقص واليوم عن الزيادة. طيب مثل النقص لو شخص في صلاة المغرب صلى ركعتين ثم قال له سبحان الله وقام، لما راد يسلم قام، فقبل أن يسلم يسجد السهو ركع سجدتين ثم يسلم. واضح؟ هو يصلي المغرب فلما جلس بعد ركعتين سلم، قالوا له باقي ركعة، فيقوم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة في نفسه سرا، ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين كذا. هذه زيادة، أنا عارف، اصبر لي. لو ما سلم نقص فيسجد قبل. واضح؟ أين يقول إذا قال عند الرفع في الركوع الله أكبر هل يشرع له السجود بعد السلام لأنه زاد قول الله أكبر؟ إيه نعم، لأن كلمة سمع الله الحميدة واجبة، وكذا تكبيرات الانتقال واجبة. يقول هل هناك فرق بين الأفعال والأقوال التي تتعلق بالسهو؟ لا، فمثلا لو أراد أن يسجد قال سمع الله الحميدة نقول يسجد السهو، ولو أراد أن يرفع يقول سمع الله الحميدة الله أكبر نسي كذلك يسجد السهو. يقول لو سهى الإمام في صلاته ثم سلم فقام المسبوق لإتمام صلاته ثم سجد الإمام بالسهو، فلعل المسبوق أن يرجع للسجود مع إمامه أم يكمل صلاته ولا يرجع؟ هذه قولان لأهل العلم، لكن إذا تابعه ما في بأس، ولو إذا سجد الإمام ما يتابعه كذلك، لكن الأرجح أنه يتابع الإمام، يعني إذا سلم الإمام ما يسلم، لكن إذا سجد يسجد ثم بعد ذلك يقضي ما فاته المسبوق. يقول إذا لم أحضر مع الإمام ما أوجب عليه سجد السهو وسجد بعد السلام فهل أسجد معه أو لا؟ تسجد معه. مثل إيش؟ يعني لو حدث السهو في الركعة الثالثة، لكن الشخص لأن لو حدث السهو في الركعة الأولى لكن شخص ما أتى إلا في الركعة الثالثة وهي صلاة الظهر وسجد الإمام، هل تسجد معه وأنت ما حصل لك سهو أو ما تسجد؟ نقول تسجد معه، تتابع الإمام. المسلم يقول فإذا كبر فكبروا ورفع فارفعوا، متابعة. يقول المسلم استدار عن القبلة فهل تبطل صلاة من سهى واستدار عن القبلة لأنه من شروط الصلاة عدم التفات في كامل جسده؟ عامدا تبطل، لكن ناسيا ما تبطل الصلاة، حتى لو تكلم في مصلحة الصلاة نسينا ما نسينا كذلك ما تبطل، مثل ما سبق لكم. يقول إذا سهى المأموم في واجب أو سنة من الصلاة هل يسجد بعد تسليم الإمام؟ لا، يعني لو حدث خلل من المأموم ما يسجد، لأن كل ما يحدث للمأموم من خلل يتحمل الإمام. فلو أنت لما قال الإمام سمع الله الحمد أردت أن تقول ربنا ولك الحمد لكن قلت الله أكبر، نقول ما عليك سجد سهو، الإمام يتحمل عنك. فإذا كان الإمام يتحمل عنك أركان الصلاة مثل الفاتحة هو يقرأ عنك، فمن باب أولى الواجبات ما يحصل فيها وسجود السهو يتحمله. يقول إذا سهى أن يقول تكبيرة الإحرام فيرفع يديه ويشرع في دعاء الاستفتاح؟ لا، أصلا ما دخل في الصلاة، فالسهو في تكبيرة الإحرام ما يجبر سجود السهو لأن شروع في الصلاة، فإذا سهى فيها أصلا ما دخل في الصلاة حتى نرتب عليه أحكام السهو. يعني مثلا شخص أصلا ما صام، كيف نقول له لا تفعل مفطرة الصيام لا تجامع؟ لا، أصلا ما صام. يقول التكبير في سجود السهو يرفع يديه بالتكبير أم فقط يقول الله أكبر؟ يقول إذا قال الله أكبر بدل سمع الله الحمد هل في ذلك سجود سهو وهل قبل السلام أم بعده؟ الآن عندنا مضت حالتان، نقص وزيادة، يأتي إن شاء الله هذا في الدرس القادم. يقول بدأ من يسجد للسهو سجدتين سجد سجدة واحدة فسلف، ماذا عليه؟ يكمل الثانية. يقول إذا لم يركع المأموم وسجد الإمام فسجد المأموم معه هل يلزم المأموم الاتيان بركعة أو لا؟ نعم يلزم، لأن ركعة في حقه بطلت، مثل لو في حال السجود التلاوة الإمام قال الله أكبر يسجد ثم يظن المأمون أن هذا السجود ركوع، ثم قال الله أكبر رفع أو انقطع مكبر الصوت ونحو ذلك، نقول يأتون بركعة بدل تلك الركعة. نعم. وكذا لو أن نعم